هذا الواحد الذي استوقد نارا. نعم. استوقد قيل معناه اوقد، ذلك بمنزلة عذب واستعد بمعنى. قال ابو علي وبمنزلة هزئ واستهزا، هزأ واستهزا واستنكر واستسخر وقرا واستقر وعلاق وقرا واستقرا وهزئ كمثل الذي استوقد نارا. استوقد في ظاهرها انها بمعنى طلب الوقود، لان الالف والسين والتاء تدل على الطلب. استخطبت زيدا واستقرضته، اي طلبت منه الكتاب وطلبت منه قرضا. واضح؟ اراد ان يقول ان استوقد هنا ليست على هذا الباب. استوقد بمعنى اوقد، فالالف والسين والتاء وان كانت مزيدة فليست للطلب. ويقول أن هذا في اللغة جاري، منها تقول استقرأ فلان وقرأ، واستهزأ فلان وهزأ بمعنى واحد، وقد يأتي استفعل وفعل بمعنى واحد. فليست استوقد إلا بمعنى طلب، إنما هي بمعنى أوقد، يعني الموقد هو الشخص وحده لن يطلب الوقود من غيره. واضح؟ نعم. مستخلفات من بلاد تنوفة. مستخلفات أي أنها تحمل الماء، أخلف أهله أي حمل إليهم الماء، الماء الروي العذب. يصف طيرا تأتي من بلاد بعيدة، من أماكن بعيدة قصدا، تحمل في بطونها أو في حواصلها ماء. لمن؟ قال لمصفرة أشداق حمر الحواصل. الطير يوم يكون صغير قبل أن يطير، لو نظرت إلى منقاره في مؤخرة منقاره شيء أصفر، حتى إذا نضج واكتمل ذهب هذا الصفار، وتجب حواصلها صفر لأن الزغط لا زال قليل. فوصف حواصل هذه الطير لأنها صفر، لأنها لينة، وأن أشداقها صفرة، وأن هذه المستخلفات تحمل، المستخلفات معنى إيه؟ التي تحمل الماء، هي مستخلفات لكن بمعنى أخلف. الشاهد فيها أنها استخلف بمعنى أخلف، وأخلف معناه إيه؟ حمل الماء. فلما كانت أخلف واستخلف بمعنى واحد، فكذلك استوقد وأوقد بمعنى واحد. استشهد ببيت الشعر على أن هذا الكلام عربي. نعم. استوقد نارا فلما حرف وجود لوجود، كما ان لو حرف امتناع لامتناع. لما جاء زيد اكرمته، اي حصل الاكرام لما حصل وجود زيد. قال فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، فلما حصل الاستيقاظ حصل اذهاب النار عنه. فلما أضاءت، أضاء وضاء، ضاء المكان وأضاء المكان بمعنى واحد، يأتي متعدي ويأتي بحرف الهمزة رباعي ويأتي ثلاثي. وليس هذا يعني من اختلاف التعبير، وإنما هي لغات، لعل بنو تميم ينطقونها كذا والحجازين ينطقونها كذا. فقال أضاءت بمعنى ضاء، لكن بعضهم ذهب إلى أن أضاء متعدد، يقول أضاء زيد المكان وضاء المكان، لكن صح أن تقول أضاء المكان وضاء المكان. واضح؟ فلما كان هذا قال لا، أضاء بمعنى متعدي، وضاء إنما هو فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول. مفهوم الكلام هذا؟ ثم قال استشهد بقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت، اقرأ وأنت وضاءت بنورك الأفق أو الطرق. نعم. وعلى هذا فما في قوله ما حوله مفعولة، وفي أضاءت لا تتعدى لأنه يقال الله وأضاء بمعنى، فما زائدة وحوله الطرق. قال إن كنا أضاءت بمتعدي أصبحت ماء مصدرية يقع عليها ظرفية مصدرية يقع عليها الفعل أضاء، أضاءت أي شيء؟ أضاءت ما حول هذا الذي أوقد النار، لأجل أن يعرف ما حوله كيف يقع فيه قدمه. فإن جعلنا أضاء ليست متعدية إنما لازمة فيكون ما زائدة. والمستعمل عند أهل العلم أنه لا يقال في القرآن زائد، لا بد له من وجه، إما أن يقال للتأكيد أو له معنى بلاغ غير الذي ظهر عند بعض الناس. واضح هذا؟ اختلف المتأولون في فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد نارا. قال الطائفة هي في من آمن ثم كفر بالنفاق، فإيمانه بمنزلة النار إذا نضاها، وكفره بعد بمنزلة نفاقها وذهاب النور. وقال الحسن إلى مردتهم، وانصرافهم إلى مردتهم، إذا خلوا إلى شياطينهم. وانصرافهم إلى مردتهم وارتكاسهم عندهم كذهابها. وقال لعل هذا من بلاغة القرآن أن الله عز وجل يدع الناس يتفكرون في نوع هذا التشبيه، لأن الله عز وجل حين وصف جهنم وشجرها بين أن من شجرها شوك وطلع، هذا الشجر طلعه كأنه رؤوس الشياطين. الشيطان لا يظهر لأحد في الدنيا على الصفة التي خلقه الله عليه، ما يظهر عليه. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يوم القيامة نراه. فالشيطان إذا وصف الله شيئا يصفه بشيء يعرفه المخاطب، لكن انت لا تعرف هذا الشيطان، فكأن جعل ذلك لإظهار القبح عند كل فرد، فكل احد يتخيل الشيطان على اقبح صورة، فانت تتخيله على صورة كذا وشعر كذا وسن كذا وعين كذا، والاخر يشوف اذانه كذا وقصره كذا، والاخر يشوف عرضه كذا، والاخر يشوف لباسه واظافيره، وكل يتخيل وجه القبح الذي يريده. وكان هذا من بلاغة القرآن أنه ترك المشبه به في قلوب السامعين ليتصوروا وليظهروا ما عندهم من أقبح ما يتخيلون. كذلك هنا حين وصف الله المنافقين بهذا الذي استوقد نارا، بأي وجه الشبه؟ ما هو وجه الشبه في هذا المجموع؟ هذا أوقد النار ليستفيد منها. فإذا جعلنا النار مكان الإيمان، فما الذي ينتفع به هذا الموقد؟ ينتفع بالإضاءة. إذا ما الذي ينتفع به هذا المنافق؟ أنه يحقن دمه ويناكح المسلمين ويناكحونه ويتوارثونه. واضح؟ طيب، فإذا انطفأ هذا الإيمان، ما الذي يحصل له؟ إذا انطفأ هذا الذي أوقد النار يحصل له وقوف وحيرة وعدم تردد، فكذلك يحصل للمنافق. أراد أن يقول أن التشبيه المركب ينزع منه صورة وتركب في هذه الصورة، وهكذا. واضح هذا؟ نعم. اقرأ. قال جمهور النحات جواب لما ذهب ويعود الضمير جواب لما ذهب وقلنا هي لما من أدوات الشرط فرض الجملتين فلما أضاءت ما حوله أين الجواب ذهب الله بنور ويعود الضمير من نوره في هذا القول على الذي ويصح شبه الآية بقول الشاعر وإن الذي حانت بفرد الدماء هم القوم كل القوم يا مخالف وعلى هذا القول يتم تمثيل طيب ويعود الضمير في نورهم في هذا القول على الذي مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فكان يعني كأن ظاهر السياق أن يقول فذهب الله بنوره إن هو الذي واضح لكن لما كان الذي بمعنى الذين يجوز إطلاقها على الجمع فأعاد الضمير إليهم بصيغة الجمع فقال بنورهم ثم استدل بهذا الشعر على صحة هذا المعنى فقال وإن الذي قال هم القوم مع أنه سبق الذي إن الذي حانت بفلج دماؤهم يعني هؤلاء الذين قتلوا في البكاء كذا هم القوم كل القوم هؤلاء هم الصناديد هم الشجعان هم الرجال ما قال هو مع أنه سبق الذي واضح فكأنه عاد عليه ضمير الجمع يقول هذا معروف بلسان العرب نعم وعلى هذا القول يتم تمثيل المنافق بالمستوقد لأن بقاء المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق على الاختلاف المتقدم وقال قوم جواب لما مضمر وهو كفئت والضمير في نورهم على هذا للمنافقين والإخبار بهذا هو عن حال تكون في الآخرة وهو قوله تعالى وضرب بينهم قال القاضي أبو محمد وهذا القول غير قوي وهو صحيح القول الأول أصوب لأن ما لا يحتاج إلى ضمير وتقدير أولى مما يحتاج إلى ضمير وتقدير لكن ما يحتاج إلى ضمير واضح الذي بمعنى الذين نعم وقرأ الحسن وقرأ الحسن طيب هذه القراءات تقرؤونها اختلاف القراء في هذا الحرف كان فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم لم يقل سبحانه وتعالى أذهب الله نوره إنما قال ذهب بنوره وهل هناك فرق بين أذهب الشيء وذهب بالشيء بعض قال بمعنى واحد والصحيح أن هناك فرق بين أذهب الشيء وذهب بالشيء واضح تقول أنت ذهبت بهذا المال معناه اصطحبته معك واخذته معك سواء اخذه ولدك او خادمك او انت بنفسك واضح وتقول اذهبت المال بمعنى انفقته وصرفته وضيعته اذهبت مال اليتيم انفقته بغير وجه حتى ضاع وذهبت بماله اي اخذته مصحوبا معك هما كلام فاذا الباء هنا تدل على المصاحبة وتدل على الرفقة فلما قال ذهب الله بنورهم أي أن الله أخذ نورهم يعني ولم يترك ذلك ولم يسنده إلى أحد إنما أخذه كذا جميعا ما الفائدة لو قيل ما الفائدة وما الحكمة وما البلاغة في أن الله عز وجل اختار هذا الحرف عن غيره بقوله ذهب ولم يقل أذهب وقال هنا أنه أراد أن يبين أن الله عز وجل تقدس اسمه سبحانه وتعالى هذه النار التي مصدرها ضوء شديد ينفع هؤلاء المستوقدين أخذها بالكلية ولم يترك منها شيئا لأن من صاحب شيئا لا يترك بعده شيء ودل على أن من أخذ الشيء وذهب به لم يكن هناك بقاء من ذلك الآخر والله عز وجل أنه خلاهم وابتعد عنهم بهذا الضوء النافع لهم فكأن الله خلاهم وكأن الله عز وجل تركهم وأمرهم وكأن الله عز وجل لم يكن معهم، وهذا نوع من عقوبة. فالترك والتخلية والابتعاد من الله عز وجل عن هؤلاء الناس نوع من عقوبة غير العقوبة التي فيها إطفاء النار. عرفنا وجه البلاغة؟ قال: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. معنى ترك إما بمعنى صير، بمعنى جعل تصل مفعولين، أو بمعنى ترك بمعنى ألقى وخلى الشيء، وسنتكلم عنها هذا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم بما يستقبل من الأيام. ونختفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الله يبارك فيك ويسلم حالك. ذهب الله بنورهم، نورهم. السلام عليكم. السلام عليكم.